إذا دخلت المسجد فوجدت الأذان يؤذن، فماذا أفعل؟ هل أصلي أم أنتظر سماع الأذان؟ أظن سؤالك الآن أكملته. أردت أن أقول سؤالك ناقص فاستدركته أخيرا. جزاه الله خير. عند الدعاء الله عز وجل يقول سنشد عضدك بأخيك، فالسؤال على إطلاقه كان يكون الجواب مختلفا كل الاختلاف في الجواب عنه بعد قيده، فالجواب على الإطلاق هو أنه ينتظر حتى يتم الجواب. الشيخ هل يجوز؟ لحظة شوي شفت في المسجد يخليك هنيك اغراضك اخذتهم. طيب هدول الخطيب. طيب شيخ لو سمحت اصبروا يا جماعة اصبروا. فاذا دخلت المسجد والاذان يؤذن في غير يوم الجمعة تشغل نفسك بالاجابة، ثم إذا ما انتهيت منها تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تسأل له الوسيلة بالنص الوارد في صحيح البخاري اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. أما إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر لا تشغل نفسك ذلك الإشغال، وإنما تباشر فورا بصلاة تحية المسجد، لأنك إن أشغلت نفسك بالإجابة سوف تشغل نفسك بصلاة التحية والخطيب يخطب، وتكون قد ضيعت وجوب الإصغاء والانتباه والاستماع. جزاك الله خير. لعلك فهمت.